والمراتب، وكلها مندرجة في اسم شرائع الإسلام. ولو قدر أن الإنسان أتى بما يجب عليه من الأركان والشرائع الواجبة فإن استكماله الدين مرهون بالأخذ بطرف من المستحبات، كما أنه إذا أصاب شيئا من المحرمات أو المكروهات فإنه ينقص إسلامه بقدر ما أصاب. فينبغي أن يجتهد العبد في الأخذ بشرائع الإسلام كلها، وهذا يدل على أهمية العلم، فإن الإنسان لا اطلع له على شرائع الإسلام على اختلاف تفاصيلها إلا بالعلم، فإن العلم يهديك إلى طريق العبادة الذي تتعبد به الله سبحانه وتعالى، فتطلع على ما يجب عليك وما يستحب لك. وهذا آخر البيان على هذه الجملة، ونكتفي بهذا القدر من الكتاب، ونتمه بإذن الله سبحانه وتعالى في مقام آخر رعاية للحال، فإن المقصود هو الانتفاع بما يقرأ، وليس القصد الأصلي هو إكمال الكتاب، وإن كان بحمد الله دأبا لنا، لكن الإنسان ينبغي له أن يراعي الأحوال، سواء فيما يتعلق بالوقت، فإن غدا درس يكون في الفجر أطول من اليوم، لأن غدا هو يوم الخميس والأشغال فيه معطلة عند الناس، وهذا يقتضي أن يبكر الإنسان في نومه، كما أن نزول الغيث هذه الليلة جعله الله سقيا رحمة يوجب علينا أن ننصرف مبكرين لئلا نقطع به، كما أن من الناس ربما جعل الغيث قاطعا له. ومن لطيف ما يذكر، والأمر كما قال بعضهم فيما رواه ابن السمعاني في أدب الإملاء والاستملاء أنه قال: الحكايات حبوب تصطاد بها القلوب، وقال سفيان بن عيينة: الحكايات جند من جند الله. ومن الحكايات اللطيفة في هذا المقام ممن يجعل نزول المطر قاطعا ما ذكره العلامة محمد بهجة الأزهري العراقي المتوفى سنة 16 بعد 400 و1000، أنه نزل على بغداد مطر كثير، وكان يحضر درسا للعلامة محمود شكري الألوسي في المدرسة المرجانية ببغداد، فظن أن الشيخ لا يأتي مع كثرة المطر، فلما غدا من بكرة اليوم التالي ورآه الشيخ في مجلس الدرس ارتجز بيتي ابن فارس التي يقول فيها: إذا كان يؤذيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن جمال الربيع فأخذك للعلم قل لي متى. فمن الناس من يجعل المطر قاطعا يلتهي به وينصرف به عن العلم، ولو أن الإنسان نظر إلى حقيقة الأمر لوجد أن غيث العلم أعظم من سواه، كما قال البخاري لوراقه بن حاتم لما رأى الناس منصرفين إلى مزارعهم وبساتينهم ينظرون إليها فقال: إذا رأيت الناس ذهبوا إلى ذلك فاعلم أنك تقيم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذا من أعظم الإقامة التي تنزه بها الأرواح، فينبغي أن يكون هذا حامل للإنسان على مزيد العناية بالعلم، فإن الأرض قد أصابها غيثها وقلبك مفتقر إلى غيثه، وأعظم غيث قلبك هو العلم وليس الفوجة والنظر في الأمطار. ينبغي الإنسان أن يحضر الدروس ويهتم بالعلم، وسيكون إن شاء الله تعالى درس غد في كتاب القصد السديد في شرح كتاب التوحيد للعلامة فيصل ابن مبارك. هذا السائل يقول: ونأخذ من الأسئلة ثلاثة. يقول: مر في شرح الأربعين أن التعبير بالصمت في حديث يصمت أولى من التعبير بالسكوت، وقد جاء بالحديث وسكت عن أشياء، ففيه أن السكوت من صفات الله، فأشكل علي أن التعبير بالصمت أولى من التعبير بالسكوت. والجواب عن هذا أن الإشكال يرتفع بكون الصمت المذكور في الحديث صفة للمخلوق، والسكوت المذكور في الحديث الآخر صفة للخالق، والصمت المذكور صفة للمخلوق هو الانقطاع عن الكلام، وأما السكوت المذكور في الحديث فليس هو الانقطاع عن الكلام، وإنما هو عدم إظهار الحكم وبيانه، فالمأخذ مختلف، فإن السكوت صفة من صفات الله بالنص والإجماع كما قال أبو العباس ابن تيمية، لكن ليس المراد الانقطاع عن الكلام، وإنما المراد عدم إظهار الحكم وبيانه، فحينئذ يكون السكوت أكمل في حق الله لأنه عدم بيان للأحكام، وليس المراد انقطاع عن الكلام. وأما في حق المخلوق في قوله أو ليصمت، فالمراد بذلك أن ينقطع عن الكلام عن نظر وروية وفكر، فحينئذ لا يكون الحديث مشكلا على ما ذكرنا. وإن كان الحديث وحديث أبي ثعلبة الخشني عند الدارقطني وغيره فيه ضعف، لكن هذه الجملة ثبتت عن ابن عباس موقوفا من كلامه عند أبي داود وانعقد عليها الإجماع. يقول هذا السائل: ماذا تفعل المرأة الحائض إذا انقطع عنها الدم يوما كاملا أو يوما ونصف ثم يعاودها بعد ذلك بالنسبة لصلاتها وغير ذلك مما يجب عليها؟ الجواب أنه إن انقطع الحيض عن المرأة في حال عدتها ثم رجع إليها فإنها لا زالت في مدة حيضها، وتقطع خروج الدم أثناء مدة الحيض لا يجعلها طاهرة، فإنما تظهر المرأة إذا فرغت من عدتها ورأت وصف الطهارة. فإذا فرغت المرأة من عدتها المعتادة لها كستة أيام أو سبعة أيام أو ثمانية أيام أو غير ذلك ورأت علامة الطهر فهي طاهرة. وأما انحباس الدم في أثناء تلك المدة المعتادة فإنه بقاء في تلك المدة، وإنما هو جفاف يعرض للمرأة، فهي حائض وليس عليها صلاة ولا يجوز لها أن تصلي. يقول: ما حكم التأمين العلاجي الذي تلزم به المدارس في هذه الآونة بقطع بدل العلاج من الراتب أو بعدم قطعه، ويذهب المريض المستوصف للعلاج ويأخذ الدواء وقد تزيد القيمة عما يدفع وقد تقل؟ التأمين كله حرام، سواء التأمين العلاجي المسمى بالطبي أو التأمين الائتماني أو التأمين السكني أو غيرها من أسمائه، فالتأمين كله حرام. لكنه إذا صار قانونا لازما على كل أحد فإثمه على من ألزم الناس به، فإذا ألزمت به فالإثم على من ألزمك، سواء بقي مع الإلزام بدل العلاج أو أزيل. وأما إذا كنت مخيرا فيه فإنه لا يجوز لك أن تدخل في هذا العقد ولو قطع عنك بدل العلاج. فلو أنك خيرت بين أن تؤمن أو لا تؤمن وأنك لا تفصل من عملك وقيل إنه يقطع عنك بدل العلاج فلا يجوز لك أن تدخل في هذا العقد لحرمته. وإذا قطع الدواء عنك فتوكل على الله سبحانه وتعالى وقم بكفالة أهلك ومداواتهم، فإنك مأمور بذلك. ثلاثة هؤلاء، نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله تعالى غدا الفجر نبدأ في شرح كتاب التوحيد الشيخ فيصل رحمه الله تعالى، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.